قال رحمه الله تعالى: فصل. وتصح الوكالة بكل قول يدل على إذن، وقبولها بكل قول أو فعل دال عليه. وشرط كونهما جائز للتصرف، ومن له تصرف في شيء فله توكل وتوكيل فيه. وتصح في كل حق آدمي لا ظهار ولعان وأيمان، وفي كل حق لله يدخله النيابة، وهي وشركة ومضاربة ومساقات ومزارعة ووديعة وجعالة، عقود جائزة لكل فسخها. ولا يصح بلا إذن بيع وكيل لنفسه، ولا شراؤه منها لموكله، وولده ومكاتبه كنفسه. وإن باع بدون ثمن مثل أو اشترى بأكثر منه صح، وضمن زيادة أو نقصا. ووكيل مبيع يسلمه ولا يقبض ثمنه إلا بقرينة، ويسلم وكيل الشراء الثمن، ووكيل خصومة لا يقبض، وقبض يخاصم. والوكيل أمين لا يضمن إلا بتعد أو تفريط، ويقبل قوله في نفيهما، وهلاك بيمينه كدعوى متبرع رد العين أو ثمنها لموكل لا لورثته إلا ببينة. فصلا. والشركة خمسة أضرب: شركة عنان، وهي أن يحضر كل من عدد جائز التصرف من ماله نقدا معلوما، ليعمل فيه كل على أن له من الربح جزءا مشاعا معلوما. الثاني المضاربة، وهي دفع مال معين معلوم لمن يتجر فيه بجزء معلوم مشاع من ربحه. وإن ضارب لآخر فأضر الأول حول ورد حصته في الشركة. وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد تصرف أو خسر جبر من ربح قبل قسمه. الفصل الأول يتعلق بالوكالة، والفصل الثاني يتعلق بالشركة. الوكالة مشتقة من وكلت الشيء إلى فلان، يعني هوبته إليه، ويعرفونها بأن الوكالة استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة، استنابه يعني أقامه مقامه. وصريحها أن يقول وكلتك أو أنبتك أو فوضت إليك أو قم مقامي في كذا. وسبب شرعيتها أن الإنسان قد لا يقدر على قضاء حوائجه كلها بنفسه، فجاز له أن يوكل غيره، فيوكله ليبيع سلعته، ويوكله ليشتري له سلعة، ويوكله ليخاصم في دين له أو حق، ويوكل لقبض ديونه أو جمعها. فيقوم الموكل مقامه في ما وكله فيه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل بعض أصحابه، فيوكلهم لقبض الزكوات وهم العمال، لا شك أنه وكلهم ليقبضوا الزكاة وليحرقوها، فهذا توكيل. وكذلك ورد أنه قال لرجل: إذا أتيت، أو قال: ائت وكيلي فلان ليعطيك وسقا من التمر فإن طلب منك آية فضع يدك على ترقوته، ما كان هناك وثائق ولا أحكام، فكأنه قال من جاءك يطلب من هذا التمر وقال إنني أرسلته فلا تعطيه حتى يضع يده على تقوتك العظم الذي بين النحل والكتف، جعل هذا علامة وهو دليل على أنه كان يوكل أصحابه يقبضون الزكوات ويهبطونها بإذنه. وكذلك روي أنه وكل عروة الزارقي أن يشتري له شاة بدينار، فاشترى له شاتين بدينار وباع إحداهما بدينار وجاءه بشاة ودينار، فدعا له بالبركة فكان لو اشترى التراب لربح فيه. وكذلك وكل في حديث زيد بن خالد وأبي هريرة في قصة العسير، قال أغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، فوكله في إثبات هذا الحد، وكله في إقامته الذي هو الرجل، يدل على أن هذا كله جائز. معلوم مثلا أن الولاية يعني ولاية هذه المملكة تحت ولاية الملك، ولا يستطيع أن يباشر كل الأعمال بيده، فوكلاؤه يعتبر نوابا ولهم أن ينوبوا، فالوزراء وكلاء وقد وكلوا في كل دائرة من يقوم مقامهم، فهذا موكل في هذا النوع من المعاملات، وهذا موكل في الصرف لكذا وكذا، وهذا موكل في القبض من كذا وكذا، وهؤلاء القضاة موكلون في إثبات الخصومات، وكذلك المنفذون موكلون أيضا في تنفيذ الحدود وفي تنفيذ الخصومات والدعاوي وأشباه ذلك. هذا من حيث العموم. أما من حيث الخصوص فإن كلا منا قد يكون محتاجا إلى الوكالة، فأنت مثلا بحاجة إلى شراء وأنت منشغل فتوكل من يشتري لك ثوبا أو كيسا أو نحو ذلك، أو توكل من يبيع شاتك أو يبيع دارك أو ما أشبه ذلك، ويقوم هذا الوكيل مقام الموكل. لا شك أن هذا ونحوه دليل مشروعية الوكالة، وأن الناس بحاجة إليها لا يستغنون عن أن يوكل أحدهم لحاجاته. عرفنا الوكالة استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. يأتينا شروطها، يأتينا شروطها. أولا الصيغة، هل اشترط لها صيغة؟ يقول تصح الوكالة بكل قول يدل على الإذن، تصح بكل قول يدل على الإذن. فإذا قال وكلتك فهذا يدل على الإذن، حوضت إليك يدل على الإذن، أنبتك أنت نائب عني أنت تقوم مقامي، اذهب بهذه السلعة، اذهب اشتغل مكيسا. هذه كلها صيغ تدل على الإذن بما يفهم من الصيغ، تصح بكل قول يدل على الإذن. القبول هل يشترط له عبارة؟ ما يشترط. فلو قال إن شاء الله أو سأفعل أو حبا وكرامة أو أهلا وسهلا أو قبلت منك هذا التوكيل جاز ذلك كله، فلا حاجة إلى أن يحدد كلمة، يعني لا حاجة إلى أن يحدد كلمة خاصة يقول فيها قبلت أو ما أشبه ذلك. قبولها بكل قول أو فعل، لو ما تكلم، لو قلت له بع هذا الشيء سكت، ولكنه حمله على سيارته ودخل به السوق وباعه، فذلك قبول. أو قلت له اذهب فاطلب ديني من زيد، سكت وذهب وقال لزيد أنا وكيل في قبض الدين الذي عندك، يصح ذلك، ويكون هذا دالا على القبول. يقول شرط كونهما جائزي التصرف، الذي لا يجوز تصرفه مثل المملوك، ليس له تصرف في نفسه ولا في غيره، لكن يصلح لسيده ان يوكله. كذلك السفيه لا يصح تصرفه في ماله كما تقدم، فلا يصح توكيله ولا يصح توكله. كذلك الصغير، كذلك المجنون. فكونهما جائزي التصرف يخرج هؤلاء الأربعة، يخرج المملوك والصغير والمجنون والسفيه، فإن هؤلاء لا يصلح أحدهم أن يوكل ولا يصلح أن يكون وكيلا، فلا يتوكل ولا يوكل، لأنهم لا تصرف لهم في أموالهم، فكذا في غير أموالهم. ثم اصطلاح الفقهاء على أن المالك يسمى موكل، وأما النائب يسمى وكيلا ولا يقال موكل، لأنها قد تشتبه الكتابة موكل وموكل تشتبه الكتابة. فإذا رأيت كلمة ميم واو كاف لام تقرأها موكل ولا تقرأها موكل، لأن الموكل عبر عنه بالوكيل، لأنه الذي ورد في القرآن وكفى بالله وكيلا. الوكيل هو النائب عن غيره. يقول إذا قيل ماذا يصح التوكيل فيه؟ يصح التوكيل في كل شيء يصح التصرف فيه. فيقول ومن له تصرف في شيء فله توكل وتوكيل فيه، كل شيء يصح تصرفه فيه فإنه يصح أن يكون وكيلا وأن يكون موكلا. فمعلوم أن الإنسان يتصرف في ماله، فيبيع منه ويهب يشتري ويتصدق ويسدد، وإذا كان كذلك فله أن يحسن. وكلتك يا زيد تسدل بيتي الفلاني، تكتب وثيقته عند القاضي. وكلتك تحرر هذا البيت، أي تخرج له وثيقة. وكلتك تبيع هذه الأرض التي هي ملكي أو هذه السلعة. وكلتك تتصدق من مالي لألف أو نصفها. وكلتك تعطي فلانا أو تهدي إلى فلان شاة أو ثوبا. فأنت تتصرف في مالك، فلك أن توكل فيه. ويدخل في ذلك أيضا العقود، فيصح مثلا أن الزوج يوكل وأن الولي يوكل. فإذا كان مثلا الزوج بعيدا أرسل لك وكالة وقال أنت وكيلي لتزوج من فلان، فتحضر أنت فيقول ولي البنت زوجت موكلك فلانا ابنتي، فتقول قبلتها لموكل فلان. يصح ذلك. وهكذا أيضا الولي يوكلك مثلا، فتقول للزوج زوجتك بنت موكلي فلانة بنت فلان، فيقول قبلتها. وقد يوكل المعنى، يوكل الزوج ويوكل الولي، فيقول مثلا وكيل الزوج وكيل الولي زوجت موكلك فلانا فلانة بنت موكلي، فلانة بنت موكلي فلان. فيقول وكيل الزوج قبلت زواج فلانة لموكل فلان. يصح أيضا في الطلاق، يصح أن يوكلك في طلاق امرأته، فتقول اشهد يا فلان وفلان أني طلقت فلانة بوكالة زوجها لي حيث وكلني على طلاقها. يصح ذلك. وهكذا المحاكمات، الناس الآن يوكلون، ويسمى الذين يوكلونه اسم محامي. هذا المحامي وكيل، وكيل عن فلان، فيأخذ ما عند موكله من الحجاج ثم يحتج عند القاضي ويقول حجتي كذا وكذا التي أحتج بها لموكلي، موكلي عنده من البينات كذا وكذا. فهذا وكيل أيضا في الخصومة. فالحاصل أن الوكالة تصح في كل شيء يملك التصرف فيه، وتصح في كل حق آدمي. حقوق الآدميين يعني يدخلها التوكل والتوكيل. فمن حقوق الآدميين الأموال، والعقود، الفسوخ، فيوكل في البيع ويوكل في الشراء ويوكل في القرض ويوكل في الخصومات وما أشبه ذلك. ثم استثنوا ما لا يصح التوكيل فيه. قال لو لا ظهار ولعان وأيمان، هذه لا يصح التوكيل فيها، فلا يصح أن يقول وكلتك تظاهر من امرأتي، تقول يا فلانة أنت على فلان كظهر أمه، لا يجوز. لماذا؟ لأن الظهار حرام. قال الله تعالى وإنهم، قال تعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. إذا كان منكرا وزورا فلا تتوكل فيه. إذا وكلك فقال اذهب لامرأتي وقل إن فلان يقول أنت علي كظهر أمي، فقل لا أقول هذا، لا أفعله، لأن الله سماه منكرا وسماه زورا، فلا أتوكل في منكر ولا أتوكل في زور. الثاني اللعان لا يصح التوكيل فيه. لماذا؟ لأنه يقترن به شهادات وأيمان ودعاء. اللعان ذكره الله تعالى في القرآن ونسبه إلى الزوجين، قال شهادة أحدهما أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فلا يصح التوكيل به، لا يقول يا فلان اذهب فاشهد عني ولعن نفسك عني، لأن الزوج يقول لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين، فيقول أشهد بالله أن امرأتي هذه الزانية وأني لمن الصادقين أربع مرات. وكذلك المرأة تقول أشهد بالله إنه لمن الكاذبين، ثم تقول غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فلا يجوز أن يكون موكلا في اللعن ولا في الغضب، لأن هذا دعاء على النفس. ولا يقول مثلا لعنة الله على فلان إن كان من الكاذبين، هذا شيء يتعلق بالضمير فلا يجوز التوكل فيه. كذلك مثلا الأيمان لا يجوز التوكل فيها. لماذا؟ لأن الحالف يستحضر عظمة الرد عند الحالف، فلا يقول يا فلان وكلت تحلف عني. إذا توجهت إليك يمين في خطومة، إذا قال القاضي الذين على المرجع واليمين على من أنكر احلف يا منكر أنت الذي أنكر عليك اليمين، فلا يقول وكلتك يا فلان تحلف عني. لماذا؟ لأن الحلف يتعلق باستحضار عظمة المحلوف به، فالذي يحلف بالله أو بصفة من صفات الله عندما يحلف يستحضر عظمة الله، فيحمل هذا الاستحضار على أن يعترف بالحق وعلى أن لا يتجرأ على الحلف كاذبا. يستحضر أنه إذا حلف كاذبا فإن عليه عقوبة، عقوبة شديدة، كقوله صلى الله عليه وسلم من اقتطع مالا بحمص من يمين هو فيها كاذب لقي الله وهو عليه غضبان. فالحاصل أن اليمين لا تدخلها النيابة، ولا يحلف أحد عن أحد. يقول وفي كل حق لله تدخله النيابة، أي من العبادات ما تدخله النيابة، فيجوز التوكيل فيه. فتوكله يفرق صدقتك أو زكاتك، توكله يفرق كفارة النذر أو كفارة اليمين، تقول يا فلان علي يمين وإطعام 10 مساكين وكنتك تطعمهم، هذه الدراهم تشتري طعاما وتطعمهم، وكنتك على ذلك يجوز. كذلك مثلا تعطيه زكاة مالك يفرقها، وكنتك تفرق هذه الزكاة على المساكين الذين تعرفهم وتعرف استحقاقهم. وكذلك كفارة اليمين وكفارة النذر، هذه من الأمور المالية. هناك من العبادات ما يصح التوكل فيه، خاصة الحج والعمرة، وردت الإنابة فيهما، فيجوز أن يوكل العاجز ويقول: يا فلان خذ هذه النفقة وحج عني أو حج عن أبي الميت، وكلتك تحج عني أو عن أبي، أو تعتمر تجعل عمرتك عن أبي أو عن أخي، تعطيه نفقته. فهذه هي التي يصح فيها التوكيل من العبادات، وأما غيرها فلا يصح التوكل التوكيل فيها. بقية العبادات لا يصح أن يوكل فيها. ذكر لي بعض الإخوان الذين يغارون أنه مر على بعض الشباب المتهورين فقال لهم: اذهبوا إلى المسجد أدوا الصلاة معي مع الجماعة. فقالوا لعبارتهم: أنت بالنيابة، يعني كأنهم يقولون صل عنا. هذا من الاستهزاء. لا شك أن الصلاة عبادة بدنية لا يصح التوكل فيها، لا يصح أن يصلي أحد عن أحد، لأنها عبادة تتعلق بالبدن، ولا تسقط عن الإنسان إلا إذا أداها بنفسه، وإذا عجز لمرض فإنها تسقط عنه. إذا لم يستطع أداءها لشدة المرض أو لإغماء أو ما أشبه ذلك. وكذلك الصيام عبادة بدنية. سمعت أيضا إنسانا رأيته كبير، يمكن أنه يدعي أنه مسافر، ولما شرب شرب من الماء والناس ينظرون، فأنكر عليه وقال: هذا ما صام. فقال: ذلك أراك تصوم عني أو أنت تصوم عني؟ ويظهر أنه أراد بذلك الاعتذار. لو قال: إنني مسافر، كان أقرب إلى عذره، مع أنه إذا كان في البلد فلا يحل له أن يظهر الأكل أمام الناظرين أمام الناس. إذا كان مفطرا ويدعي أنه مسافر فعليه أن يمسك ولا يأكل ولا يشرب إلا بخفية، لأن الناس يستنكرون منه أكله في رمضان إعلاما أو شربا. وفي كل حال فالعبادات البدنية لا يجوز التوكل فيها. عرفنا ما يصح التوكيل والتوكل فيه. حكم الوكالة أنها عقد جائز، يجوز للوكيل أن يخلع وكالته، يقول: وكلني فلان على بيع سلعته واشهد أني لا أريد هذه الوكالة، وكلني على قبض دينه مثلا أو على قبض مكافأته واشهد أنني لا أقبضها، وامره أن يوكل غيري. فيجوز للوكيل أن يعجل نفسه متى أراد، وكذلك الموكل يجوز أن يعجل وكيله إن قد تكون الوكالة محددة، يعني بعض من يوكل يقول مثلا يا فلان أنت وكيل على سقي هذه الأغنام أو سقي هذه الأشجار حتى يأتي زيد من سفره، فإذا جاء بطل توكيلك مثلا، أو أنت وكيل على أولادي تنفق عليهم من أموالهم إلى أن يبلغ الكبير منهم سن الرشد ويكون رشيدا، فتنفسخ وكالتك ويكون الوكيل واحدا منهم. هذه تكون وكالة مؤقتة، يعني إذا قدم زيد انفسخت وكالتك وصار هو الوكيل، أو إذا بلغ فلان ورشد فهو الوكيل وتنفسخ وكالتك. يوكل أحد الموكلين مثلا أخاه ويقول حتى يبلغ ابني ويرشد، فالوكالة عقد جائز يصح أن يخلع نفسه ويصح أن يخلعه الموكل. ثم لو تصرف قبل أن يبلغه الخلع فإن تصرفه نافذ، فلو مثلا وكله ليطلق امرأته ولما وكله ذهب الوكيل إلى المحكمة وقال هذه وكالة فلان وكلني على تطليق امرأته، ندم الوكيل ندم الموكل اشهد أني خلعته عن هذه الوكالة، ولكن الوكيل ذهب إلى القاضي وأصدر سكا بالطلاق قبل أن يبلغه الخبر أنه مخلوع، ففي هذه الحال لا شك أنه ينفذ الطلاق، لأنه ما بلغه خبر العزل إلا بعدما كتب الطلاق مثلا. وهكذا يقال في البيع، لو قال مثلا وكلتك تبيع بيتي مثلا ب500 ثم ندم المالك وقال من لقي فلانا فليخبره اني قد عزلته ولم يلقه احدا الا بعد البيع وبعد قبض الثمن وبعد كتابه الوثيقه ثبت البيع، لانه تصرف وهو مفوض موكل. الشركة أيضا عقد جائز، شركة العنان وشركة المضاربة تأتينا في الفصل الذي بعده، كلاهما عقد جائز، يعني يتمكن أحد الشريكين أن يخلع الشركة وأن يطلب قسمه، وكذلك المساقات والمزارعة في الفصل الذي بعد الفصل، المساقات أن يقول اسقي هذا النخل سنة بنصف الثمرة أو بربعها، يصح أنه يخلعه قبل أن يثمر النخل ويعطيه أجرة مثله، وكذلك المزارعة ازرع هذه الأرض ولك نصف الزرع يصح أن يخلعه ثم يعطيه أجرة ما أنفقه، وكذلك الوديعة إذا أودع عندك إنسان مثلا 1000 وديعة يصح أن يأخذها بعد ساعة أو بعد يوم، وكذلك الجعالة إذا قال من بنى هذا الجدار فله 100 يصح أن يقول رجعت عن ذلك، وذلك لأنه لم يتفق مع واحد، هذه كلها عقود جائزة لكل واحد فسخها. يقول ولا يصح للوكيل أن يبيع على نفسه أو يبيع على ولده أو على أبيه أو على مكاتبه، وكذلك لا يشتري من نفسه ولا من أبيه أو ابنه أو مكاتبه. من صورة كذلك إذا قال وكلتك تبيع هذه الدار أو هذه السيارة أو هذا الكيس أو هذه الشاة، وكلك تبيعها، معنى ذلك أنك تدخل بها السوق وتظهر من يشتري هذه الشاة أو هذا البعير أو هذا الكيس، فهل تقول أنا أولى به؟ أشتريه لنفسي، لا يجوز، لأنك متهم بالتساهل. فقد يقول اشتراه لنفسه، لو أنه دخل به السوق أو صبر عليه لا سوي أكثر، باعه رخيص، باع بعير أو سيارة برخص، باعها على نفسه، اشتراها لنفسه. وهكذا إذا بعته على ولدك أو على والدك أو على مكاتبك، لأن المكاتب الذي اشترى نفسه من سيده بثمن معجل لا يزال عبدا ما بقي عليه درهم، فلا يصح للوكيل أن يشتري الشاة لنفسه بل يبيعها على غيره، أو يشتري السيارة لنفسه. إذا وكلك تبيع هذه السيارة فلا تبيعها على نفسك أو ما أشبه ذلك مخافة التهمة. وهكذا الشراء لا يجوز أيضا إذا قال وكلتك تشتري لي كيس، فلا تقول عندي أشياء أشتري لها من نفسي إلا بقرينة، إذا كان هناك دلالة تدل على الإذن أو قرينة، كان قال مثلا بعني من نفسك أو بصفتك تاجرا أعطني كيسا أو ثوبا أو شاة من غنمك أو نحو ذلك، مثل هذا يعتبر قرينة. فأما إذا سكت وقال اشتر لي كيس، اشتر لي سيارة صفتها كذا وكذا، اشتر لي ثوبا، اشتر لي شاة، فلا تشتر من نفسك ولا تشتري من أبيك ولا من ابنك ولا من مكاتبك، لأنك قد تزيد في الثمن، قد يصير الكيس مثلا بمئة فتحسبه عليه بمئة وخمسة أو نحو ذلك، فيدخلك الشك. فالحاصل أن الوكيل لا يشتري من نفسه ولا يبيع على نفسه، وولده مثله وأبوه مثله ومكاتبه مثله. يقول هنا وإن باع بدون ثمن مثل أو اشترى بأكثر منه الضعف وضمن زيادة أو نقصا، صورة ذلك إذا قال مثلا باع هذه الشاة في السوق تساهلت وبعتها مثلا ب200 ومثلها يساوي 250، لو صبرت لسويت 250، بعتها لأدنى السوق أو بعتها لأول من سامها، البيع صحيح ولكن تضمن النقص لأنها تساوي 250 وبعتها ب200، تضمن النقص. عليك أن إذا لم يتسامح تعطيه 250، هذه هي التي تساوي فيها الأسواق. ويقال كذلك في الشراء، إذا وكلك أن تشتري له شاة، والغنم التي تماثلها تساوي 200، ولكنك اشتريت من أدناهم وبدون مراجعة اشتريت 250، الناس اشتروا 200 وأنت تشتري 250، دليل على أنك متساهل، إما أنك تريد الحظ لذلك البائع، وإما أنك متساهل، فعليك أن تدفع هذه الزيادة. يقول الناس يشترون 200، أنا ما أدفع إلا 200، 50 الزائدة عليك، عليك يا وكيل، لأنك تساهلت. وهذا يفيد أن الوكيل عليه أن يجتهد في النصح لموكله، سواء كان بأجرة أو بدون أجرة. معلوم أنه إذا قال لك بيع الشاة ولك 2% من ثمنها، أنك سوف تحرص على أن يزيد الثمن، حتى تبيعها مثلا ب400، يحصل لك مثلا أجرتك 8 مثلا، وإذا بعتها مثلا ب300 ما يحصل لك إلا 6، سوف تحرص على ذلك. وهكذا مثلا إذا قال وكلتك تشتري لي شاة ولك أجرة إذا شريتها مثلا فلك عليها مثلا 10 أو نحو ذلك، فإنك مأمور بأن تنصح له أن تجتهد في شراء الرخيص ولا تشتري برفيع الثمن لئلا تضره، لأنك وكيل وأمين. فالحاصل عند الوكيل إذا تساهل فاشترى غاليا صح الشراء وضمن الزيادة، وإن تساهل وباع رخيصا صح وظننا النقص. ثم يقول وكيل البيع يسلمه ولا يقبض الثمن إلا بقرينة. إذا قال مثلا وكلتك تبيع هذه الدار أو هذه الأرض، فأنت وكيل على أي شيء؟ على البيع، تسلم وثائق الأرض ومفاتيح الدار، وأما الثمن فقد لا يأمنك عليه، يأمنك على البيع ولا يأمنك على الثمن، فلا تقرض الثمن إلا إذا كان هناك قرينة. مثلا إذا قال بع هذه الغنم في هذا السوق، يأتيك عربي ويأتيك حضري ويأتيك جاهل ويأتيك، ثم تبيع على هذا شاة وعلى هذا شاتين، فليس لك أن تترك الثمن في هذه الحال، تقبض الثمن، لأنك لو لم تقبضه لذهب عليه، لأنه لا يعرف هؤلاء الذين يشتروه. فهذه قرينة تدل على أن الوكيل يقبض الثمن. فالحاصل أنه بالعادة وكيل على تسليم المبيع لا على قبض الثمن، بالأخص إذا كان المشتري معروفا، إذا قال وكلتك تبيع هذه الشاة على زيد، أو تبيع هذا البعير على عمرو، أو تبيع على هذا البيت على خالد، فلا تقبض الثمن، إنما تسلم المبيع. وأما إذا قال بعه في السوق فإنك تقبض الثمن. أما الوكيل في الشراء فإنه يسلم الثمن، وذلك لأنه غالبا ما يبيع إلا وقد أعطي ما يشتري إلا وقد أعطي ثمن، ما يوكلك أحد تشتري له إلا بثمن، إلا إذا كان الشراء من إنسان يعرفه فتذهب إلى التاجر وتقول فلان وكلني أن أشتري لك منه 5 أكياس أو 5 ثياب ولم يعطني الثمن، يعرفه يقول أهلا وسهلا فلان معروف عندي لا حاجة إلى أن أفرض عليه تسليم الثمن مقدما، فيعطيك السلع كالثياب ونحوها ولك أن تقول الثمن يدفعه صاحبه لك. أما إذا سلم لك الثمن وقال خذ هذه 100 تشتري بها كيس أو ثياب فإنك تسلم الثمن وتقدر السلع التي اشتريت. يقول وكيل الخصومة لا يقبض وكيل القبض يخاصم، لماذا؟ الوكيل في الخصومة إذا قال للمحامي وكلتك تخلص ديني الذي هو 10,000 أو 100,000 من فلان، أنت وكيل على أي شيء؟ على خصومة، فتخاصمه إلى أن يثبت الحق، فأما قبض الدين فلا تقبضه إلا إذا وكلك على ذلك، إذا قال اقبض بعدما تخاصم ويثبت الحق، أنت وكيل على الإثبات وتأتي بالبينات وتأتي بالوثائق عند القاضي وتأتي بالقرائن، فإذا ثبت الحق واعترف به ولم يكن له عذر فلا تقبض منه شيئا، بل صاحبه هو الذي يأتي ويقبضه لأنه قد لا يأمن عليه أحدا، فهذا وكيل الخصومة يخاصم ولا يقبض. وأما وكيل القبض فله أن يخاصم، إذا قال مثلا وكلتك تقبض دعيني من زيد، جئت إلى زيد وقلت أنا وكيل من فلان فامتنع أن يسلم لك فإنك تخاصمه، ترفع أمره إلى القاضي وتطلب منه أن يحكم عليه وتقول إن فلان أعطاني وكالة أن أقبض دينه من هذا الرجل وهذا الرجل امتنع أن يعطيني وقد طرفت إليك أيها القاضي فاحكم عليه وامره أن يسلم، في هذه الحال يخاصم ويقبض. يقول والوكيل أمين لا يضمن إلا بتعد أو تفريط، معلوم أنه مأمون على هذا المال الذي دفع إليه، فنقول مثلا أنك أعطيته 100 يشتري بها ثم إنها سرقت منه أو سلفت منه فلا يضمن لأنه ما فرط أمين، وكذلك لو كنته يبيع شاة ما قبض الثمن ثم ذهب يعني سرق منه فإنه لا يضمن، إلا إذا تعدى أو فرط. التعدي الاستعمال، إذا لبس الثوب مثلا فتخرق فإنه يضمن، أو مثلا أهمل الشاة التي أكلته يبيعها ويخربها فسرقت فإنه يضمن، هذا التعدي والتفريط. ويقبل قوله في نفيهما، يحدث أنني ما فرطت وأنني ما أهملت وأنني ما تعديت، ويقبل قوله في الهلاك إذا قال مثلا احترق الثوب، ماتت الشاة، هلك البعير، حرمت السيارة، يقبل قوله بيمينه في الهلاك. كدعوى متبرع رد العين أو ثمنها لموكل. المتبرع هو الذي تبرع بحفظ هذه الشاة فادعى أنه ردها إلى صاحبها أو أنه رد ثمنها إلى صاحبها، يقبل قوله بيمينه. أما إذا ادعى أنه ردها إلى الورثة فلا يقبل إلا ببينة. فإذا قال أعطيتك ثمن الشاة الذي وكلتني، فأنكر صاحب الشاة، حلف الوكيل أنه أعطاه وسلم. وأما إذا قال أعطيتكم يا ورثته ثمن الشاة الذي وكلني أبوكم، لا يقبل إلا ببينة. انتهينا من الوكالة، نبدأ في الشركة مشتقة من الاشتراك الذي هو الاجتماع، يعرفونها بأنها اجتماع في استحقاق أو تصرف. هذا تعريف الشركة من حيث العموم، اجتماع في استحقاق أو تصرف. ذكر أنها خمسة أظهر: الأول شركة الإمام. لماذا سميت؟ لتساويهما من حيث التصرف ومن حيث رأس المال، مثل تساوي المتسابقين على فرسين. عادة المتسابقين على الخيل يمسك كل واحد منهما بعنان فرسه، فإذا تساويا تساوت أعنتهما، فسميت شركة العنان لذلك، وهي أن يحضر كل من عدد جائز التصرف من ماله نقدا معلوما ليعمل فيه كل على أن له من الذبح جزءا مشاعا معلوما. هذه شركة العنان. فأولا تصح بين اثنين وبين ثلاثة وبين أربعة وربما إلى عشرة وإلى مئة أو أكثر أو أقل. وإذا كانوا كلهم يشتغلون في الشركة فإنهم يكون الربح بينهم على قدر النسبة التي يعملونها. وإذا كان العامل واحدا أو العامل غيرهما فالربح على ما يشترطانه. فلو مثلا دفع هذا 100,000 وهذا 50,000، ولكن صاحب 50 يعمل في هذه الشركة في التجارة 10 ساعات وصاحب 100 يعمل 5 ساعات، واتفقوا على أن الربح بينهما مع أن رأس مال أحدهما أكثر، جاز ذلك ويكون بينهما نصفين. تصح الشركة هذه كما هو مشاهد، شركة في تجارة يجمعون رأس المال ثم يبيعون، يشترون سلع صغيرة أو كبيرة ثم يبيعون ويربحون. صغيرة ولو مثلا الكؤوس والخردات والإبر والسكاكين والملاعق وما أشبهها، أو كبيرة كسيارات أو ماكينات مثلا أو ثلاجات أو ما أشبه ذلك، يبيعون منها هذا ويشتركون فيكون الربح على ما شرطاه. كذلك شركة المزارعة، إذا اشترك دفع هذا 100,000 وهذا 100 وهذا 100 واشتروا أحيوا أرضا مثلا أو اشتروها واشتروا ماكينات ومضخات ورشاشات وحصادات مثلا وأدوات وفي هذه الحال إذا زرعوا فإن الزرع يكون بينهم على قدر ما يشترطونه وما أشبه ذلك. كذلك أيضا الشركة في الشركة المعمارية إذا اشتركوا مثلا على أن يشتروا أدوات العمارة ثم يعملون على ما يتفقون عليه من الربح. الحاصل أن شركة الإمام إذا أحضر كل واحد منهم رأس ماله هذا 100,000 وهذا 50 وهذا 20 واتفقوا على أن يستجروا فيها هذا يعمل أكثر وهذا يعمل أقل فلا بد أن يكون كل منهم جائز التصرف فيدخل فيها سفيها ولا مجنون ولا صغير ولا مهجور عليه ويكون رأس المال من النقود المعلومة هذا مثلا 100,000 ريال سعودي وهذا مثلها. يجوز أن يكون أيضا نقودا غير سعودية أن يحضر هذا مثلا 50,000 دولار وهذا 20,000 دولار وما أشبه ذلك ليعمل فيه كل منهما على أن يكون الربح بينهما ولكن لكل منهما جزء مشاع معلوم فيقول لي نصف الربح ولك نصفه أو لي ثلث ولك ثلثاه بصفتك أكثر مالك أو ما أشبه ذلك. ولا يجوز أن يشترط لأحدهما شيئا معينا فلا يقول مثلا لك كل شهر 100 لأنهم قد لا يربحون إلا هذه 100 أو مثلا لك ربح هذا الشهر ولربح الشهر الذي بعده لا يجوز ذلك. الضرب الثاني من الشركة شركة المضاربة مشتقة من الضرب في الأرض وهو السفر. قال الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة يعني سافرتم. وقال تعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. وسميت بذلك لأن الغالب أن التاجر يسافر لأجل التجارة يستجلب سلعا يجلبها على راحلته مثلا يشتريها من هناك رخيصة ثم يحملها في أبواب البلد الثاني بثمن أرفع فيربح في ذلك فيكون له ربح أو جزء من الربح ولصاحب المال جزء من الربح. تعريفها دفع مال معين معلوم لمن يتأجر فيه بجزء معلوم مشاع من ربحه. فهذه أن يكون رأس المال من واحد والتصرف من واحد وذلك لأنك قد تكون محسنا للتجارة قادرا على أن تشتري وعلى أن تبيع وعلى أن تربح وتعرف كيف يكون الربح ولكن ليس عندك رأس مال فتأتي إلى أحد التجار الذين عندهم أموال كثيرة زائدة عن تصرفهم فتتفق معه على أن يعطيك 1,000 أو 100,000 على أن تتجر فيها فيكون منك الاتجار والبيع والشراء ومنه رأس المال والربح بينكما تارة نصفين أو 3/4 أو 4 على حسب ما يتفقان عليه. وهذا مما يحصل به تنمية للأموال فإن كثيرا من الناس عندهم أموال مرصودة لم يحتاجوا إليها التصرف وآخرون لا يجدون ما لم يتصرفون فيه فيكون من هذا الاتجار ومن هذا رأس المال، فيحصل لهذا ربح ولهذا ربح. لا شك أن هذا جائز ويسمى قرارا، إن كأنهم أقربوه يعني أقوا في المال يسمى قرارا، وقد عمل به كثير من السلف. كان حكيم بن حزام إذا أعطى ماله قراضا لإنسان يشترط عليه، يقول أن لا تجعل مالي في كبد رطبة، يعني لا تشتري به مثلا بهائم فإنها قد تموت، وكذلك لا تنزل به واديا فقد يأتي إذا اشتريت مثلا سلعا يأتيك سيلا يحمله فيذهب، لا تركب به بحرا مخافة أن يغرق يشترط عليه شروطا. وذكر أن عبد الله بن عمر وعبيد الله جاء مرة من العراق، وكان أمير العراق قد جمع مالا كثيرا يعني لبيت المال من الجزية ومن الحراج، فأعطاه عبد الله وعبيد الله وقال ادفعاه إلى أبيكما لأنه من بيت المال. اشتريا به حنطة وحملها على رواحلهما وربح بها ربحا كثيرا، فقال أبوهما رضي الله عنه أعطوني رأس المال والربح، فإنه ما أعطى كل واحد من الجيش، ما أعطى إلا أنتما. فقال عبيد الله إنه لو خسر لدفعناه كله، ولو تلف لدفعناه. عبد الله تحت. ثم اتفق بعض الصحابة على أن يجعلوه قراضا، فأخذ منهم نصف الربح فجعلوه قراضا. ولا بد أن يكون رأس المال معلوم، حتى إذا انتهت الشركة رد رأس المال إلى صاحبه حتى ثمان الربح. ولا بد أن يكون الربح بينهما بجزء معلوم مشاع، فلا يقول مثلا لي ربح السفر إلى الشام ولك ربح السفر إلى اليمن، بل يقول في كل سفرة لي نصف الربح ولك نصفه، أو لي ثلث ولك ثلثاه. يقول إمرار بل آخر فأضر الأول حرم ورد حصته في الشركة، يعني مثلا أعطيته 100,000 وهذه المئة تكفي في أي تطرف، ولكن أخذ 100,000 من آخر واتجر بها، لا شك أنها تشغله، أن هذه المئة الثانية تقلل من إنتاجه فيضر الأول. ففي هذه الحال يقولون حصته من المضاربة الثانية يردها في ربح المضارب الأول ويقتسمها مع المضارب الأول، لأنك ما أعطيته أولا إلا وأنت تريد أن يعمل بجهده وبكل ما يستطيعه، والآن قد صرف بعض جهده للآخر. أما إذا لم يضر فلا حرج، لأنه مثلا قد يقول أنت أعطيتني 10,000 واشتريت بها ثيابا والدكان واسع، أخذت من الثاني 10,000 واشتريت بها أحذية، فهذا لا يشغلني، لا يشغلني بيع الأحذية عن بيع الثياب، فلا حرج عليه الحال هذا. انتلف رأس المال أو بعضه بعد التصرف جبر من الربح قبل قسمه، وكذلك لو خسر، يعني لو مثلا انه عزل راس المال وعزل الربح قبل القسمة، قال سأجعل الربح في ثياب وأجعل رأس المال في أكياس، ثم خسر في رأس المال الذي في أكياس يجبر من الربح الذي في الثياب. نقف على هذا، نكمله غدا إن شاء الله. الله عليكم. هذا السلام يقول: نقرأ في بعض الكتب أن أسماء الله أن صفات الله جل وعلا من المشكل في القرآن، فهل هذا صحيح؟ وهل ثبت بالتفصيل أن صفات الله من المتشابه؟ في هذا التفصيل، التفصيل أن نقول إن آيات الصفات من المحكم، الله تعالى ذكرها بألفاظ فصيحة معلومة يفهمها العرب ويفسرونها ويعرفون مدلولها وما تدل عليه، ولهذا تفسر وتترجم وتفهم، فمعانيها الظاهرة المتبادرة هذه ليست من المتشابه. أما كنه الصفة وماهية الصفة وكيفيتها ومن أي شيء هي، هذا هو الذي من المتشابه. فمثلا الله تعالى ذكر العرش مع أن العرش مخلوق، ولكن لا ندري ما هو ماهية العرش، هل هو من حديد، هل هو من خشب، هل هو من بخار، هل هو من تراب، هل هو من طين؟ ما أخبرنا الله تعالى بشيء من ذلك، فلا يجوز لنا أن نخوض في ذلك. نقول العرش لا شك أنه سرير عظيم خلقه الله تعالى واستوى عليه، فهذا في مخلوق لم نقدر أن نعرف ماهيته ومن أي شيء هو. فبطريق الأولى ما يتعلق بالصفات، اشتهر أن المشركين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أخبرنا عن ربك يا محمد، أهو من ذهب، أهو من فضة، أهو من جوهر، أهو من كذا وكذا، أليس هذا تكلف؟ نقول نثبت لله تعالى ذاتا، ولكن كيفية الذات وماهيتها نتوقف في ذلك، يكون هذا من المتشابه. هذا هو القول في صفات الله تعالى. أحسن الله إليكم. ويقول: ونقرأ أيضا في بعض الكتب أن في القرآن مجاز، فهل في مسألة خلاف؟ ما هو القول الراجح؟ وهل في ذلك خطر على العقيدة؟ هذا اشتهر عن الأصوليين وعن المتكلمين أن كلام العرب ينقسم إلى حقيقة ومجاز، ولا تقل كتب الأصول عن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، ثم توسعوا في المجاز فحملوا آيات الصفات على المجاز، فقالوا يد الله مجاز عن قدرته، واستواءه مجاز عن ملكه، وعرشه مجاز عن الملك، وما أشبه ذلك، فتوصلوا بإثبات المجاز إلى نفي حقائق الصفات، ثم خالف في ذلك كثير من المحققين، وتكلم على ذلك ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة، وقبله أيضا شيخه شيخ الإسلام، وقالوا إن كلام العرب كله حقيقة، وإن القرآن كله حقيقة، ليس فيه مجاز، لأن المجاز هو الذي يصح نفيه. فلذلك ما اختاره ابن القيم أنه ليس في القرآن مجازا، وأنه ليس في اللغة مجاز، هذا هو الذي يختار حتى لا يتوصل إلى إثبات المجاز، لا يتوصل بإثباته إلى نفي الصفات وإبطال دلالتها وإبطال معانيها. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز ما يفعله بعض المحامين من الدفاع عن بعض الناس ولو كان هؤلاء الناس مجرمين والمحامون يعلمون ذلك ولكن يدافعون عنهم لأجل المال؟ حرام عليهم إذا علمت بأن هذا مخطئ، فحرام عليك أن تتوكل له وتحامي عنه لأجل مصلحة يعطيكها. إذا علمت بأن دعواه عليه وأنه ظالم في القضية وأنه ليس له حق، فعليك أن تنصحه وتقول: لا أتوكل لك، فإني أعرف بأنك مخطئ أو أنك ظالم. أحسن الله إليك. يقول: إذا اشترط أحد الشركاء عدم فتح الشركة إلا بعد زمن فهل يصح هذا؟ لا شك أن ذلك جائز. إذا مثلا خاف أنه يفصلها قبل أن يتضرر، مع أنهم ذكروا أن الشركة عقد جائز لكل واحد منهما فسخها، لكن المسلمون على شروطهم. أحسن الله إليك. يقول: هل يجوز للذين يقومون بالتحريم الحراج على السيارات، هل يجوز لهم الشراء لأنفسهم؟ صحيح أنه يجوز إلى سامها الحاضرون كلهم ولم تجد وصلت إلى هذا المقدار، فزاد المحرم مثلا عليهم ولم يجد أحد عليه فلا بأس. قال: أنا آخذها ب20,000 هل أحد يزيد؟ فلم يجد، لا بأس، يكون هو من جملة الزائدين، بخلاف ما إذا وكله ليبيعها فباعها على المسلم. أحسن الله إليكم. يقول: إذا وكل شخصا بتزويج ابنته ثم قام الموكل بتزويج ابنته لرجل وقام الوكيل بتزويج نفس البنت لرجل آخر، فأيهما يمضي؟ إذا شر هذا في النكاح، أولا نقول لا بد أنك إذا وكلت على التزويج تعين الزوج، تقول: وكلتك تزوج فلانا. وإذا كنت مثلا بعيدا قلت: أنت وكيل على ابنتي أو على ابنة أخي، إذا جاءك كفء فإنك توكله فتزوجه. ففي هذه الحال مسألة إذا زوج وليان كأخوين مثلا يقولون: الحق للأسبق، من سبق فهو الزوج، ينظر أيهما أسبق. أما إذا وقع معاً فإنهما يبطلان ثم تختار أحدهما. أحسن الله إليكم. يقول: هل يصح للوكيل أن يوكل غيره؟ هكذا هذا ذكره في الكتب، قالوا: ليس للوكيل أن يوكل، لأن الموكل ما رضي إلا بك، فليس لك أن توكل غيره. لكن إذا هو وقال لك أن تفعله بنفسك أو تني بغيرك، فإذا جعل إليه فلا حرج في ذلك. وهذا يقول: هل لأحد أن يكون وكيلا عن المدعي والمدعى عليه في نفس القضية؟ لا يتصور هذا، أنا غالب أنه إذا وكل هذا وكل هذا فلا بد أنه سيحكم لنفسه، وفي هذه الحال لا يتصور، يعني بالأخص للدعوة. وأما في غير ذلك فإنه يصح، يصح مثلا أن يوكلك إنسان على تزويج ابنته ويوكلك آخر على تزوجها له، فتقول: اشهدوا أني زوجت فلانة لفلان وأني قبلتها عنه، ويسمى هذا تولي طرفي العقد، كالوكيل في الشراء يوكلك آخر واحد تشتري شاة ويوكلك آخر تبيعها، فتقول: اشهد أن اشتريت هذه الشات التي وكلني صاحبها اشتريت جئتها على فلان الذي وكلني للشراء، فتكون وكيلا للبائع وكيلا للمشتري. أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.